السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 97 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا يدور حول الجماعة، وتطرقنا في اللقاء الماضي للحديث عن حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وذكرنا الحديث وقرأنا كلام الشيخ الدكتور عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه كاملا، قرأنا كل تعليقاته على الحديث في الدرس الماضي، ووعدنا أن نستأنف اليوم الحديث مرة أخرى، ولكن بقراءة كتب جديدة وشروح، نحاول بقدر الإمكان أن نقف على ما تيسر لنا من شروح أهل العلم من القدامى ومن المعاصرين حتى المخالفين، لأن هذا الأمر يعتبر موطن الداء. قضية الإمامة منها انبثقت كل المخالفات. جماعة الإخوان سميت بجماعة المسلمين، في الأصل جماعة الإخوان تسمى جماعة المسلمين، يعني لا جماعة للمسلمين سواهم، وفي هذا من التكفير ما فيه. فالقضية كلمة الجماعة، ولذلك حديثهم يدور دائما حول الجماعة، وينزلون جميع الأحاديث التي فيها لقب أو لفظ الجماعة على جماعتهم. فالجماعة الأمر بلزوم الجماعة يبقى جماعة الإخوان، الأمر بطاعة إمام المسلمين إمام الجماعة، وهكذا. فالقضية كلها تنحصر في الجماعة. إن استطعنا أن نفك هذا اللغز أو أن نقوم بحل هذا اللغز ووضعناه أمام مائدة الكتاب والسنة لنعرف الحق من الباطل، هدفنا أن نعرف الحق من الباطل، نريد أن نعرف أين الصراط، أين الصراط المستقيم في قضية الجماعة والإمامة، هذا هدفنا. من أين نتقي ذلك؟ من كلام الناس؟ من معقولات الناس؟ من أهواء الناس؟ أم من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ من الوحي الأعلى. لن نجعل قول إنسان كائنا من كان حجة في دين الله عز وجل، وإنما الحجة في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونقول لكل المخالفين لنا، والله نقولها لهم بصدق، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن نجعل الهادي لنا والمبين لنا والذي يحل المشكلات لنا الوحي الأعلى. هذا الأمر لو وجدتم الناس يفترقون فيه فحينئذ تعلموا أن هؤلاء أصحاب أهواء. فإذا نحن نريد من الناس جميعا أن تجتمع على كلمة سواء، هذه الكلمة السواء نحتكم للكتاب والسنة، نحتكم للوحي، لا نجعل كلام إنسان كائنا من كان حجة في دين الله عز وجل. لا الإمام أحمد ولا الإمام ابن تيمية ولا الإمام الألباني ولا الإمام ابن باز ولا الإمام ابن العثيمين ولا الأئمة الأربعة ولا من قبلهم ولا من بعدهم. نقول كتاب السنة بما فهمه سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. خير القرون القرون التي فضلها من؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا تظنوا أن الاعتقاد يخرج خارج هذه القرون الثلاثة. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة تبرز عندنا هنا كلمة الجماعة. نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا قضية الجماعة قضية مهمة جدا، من لم يفهمها ومن لم يستقي معناها من صحيح الكتاب والسنة ومن فهم السلف الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ضل ضلالا مبينا. من لم يكن مصدره الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ضل ضلالا مبينا. وصابع أيديكم بمشيئة الله تبارك وتعالى على سر الضمار الذي استحياه الأمة في هذا الزمان وسبب الاختلافات بإذن الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري أورد حديث حذيفة في كتاب الفتن، وهو كتاب جدير بالدراسة كتاب الفتن، في باب الحادي عشر، والذي ترجم له بقول باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، وأخذ هذا من حديث حذيفة. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما هو يعني هل من الممكن أن يأتي زمان على الأمة لا يكون لهم جماعة ولا إمام؟ لأنك في جميع الأحوال مأمور بأن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهنا سنسأل أسئلة، من هي جماعة المسلمين ومن إمام المسلمين في كل زمان؟ ولابد أن يكون الإمام معلوما معروفا للناس ليس مجهولا، ولابد أن يكون الإمام ممكنا صاحب قدرة وسلطان وملك وحكم. فإن لم يكن ممكنا فهو ليس بملك وليس بحاكم وليس بإمام. الإمام هو الذي يأتم به الناس ويصبح له قدرة على تنفيذ الأحكام، وله سلطان اسمه السلطان، ويسمى أحيانا بالملك ويسمى أحيانا بالخليفة. التسمية ليس الهدف أن نسميه بأي اسم من الأسماء، وإنما المقصود أن ننظر إلى المسمى. كنه التسمية ما معناه؟ إنسان في يده السلطة والناس تدين له بالسلطة، بهذه السلطة قوي يستطيع أن ينفذ قصاصا كان أو حدودا، ويمنع الظالم ويعطي المظلوم حقه، ويكون الناس بايعوه. وجوه الناس أهل الشوكة والسلطان بايعوه على هذا الأمر، وله الإمامة العليا على العالم الإسلامي كله أو على قطر من الأقطار كما سيجيء إن شاء الله تبارك وتعالى طبقا لمن عقد عليه الإجماع. فيقول الإمام البخاري رحمة الله عليه كيف باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. ثم أورد حديث حذيفة فقال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، حدثني بسر ابن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان، وروى الحديث البخاري الإمام مسلم بنفس الإسناد. الإمام مسلم يسوق الحديث بنفس الإسناد، فهو نفس الإسناد الذي اتفق عليه الشيخان. يقول فيه حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. سأذكر لكم الحديث أولا برواياته المتعددة، ثم نقرأ شرح الحافظ وما نزيد به على شرح الحافظ إن شاء الله. فيقول حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فجاءنا الله بهذا الخير، في بعض الروايات فنحن فيه، وجاء بك فنحن فيه، وجاء بك، فجاءنا الله بهذا الخير فنحن فيه وجاء بك، فهل بعد هذا الخير من شر كما كان قبله؟ يعني ستأتي الشرور كما كان قبل مجيء الإسلام، في رواية كما كان قبله. قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد هذا الشر من خير؟ نعود إلى قراءة البخاري. قال نعم. إذن هنا في زيادات، أنا أنقل من زيادات الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد السادس، الشيخ الألباني أورد الحديث وأدخل الزيادات في متن الإيه؟ الحديث، فجعله متنا واحدا. أنا أقرأ البخاري وأسوق الحديث كما جاء في الصحيح في البخاري وكما ذكر الشيخ الألباني من هذه الزيادات. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فما العصمة منه؟ زيادة من الزيادات، فما العصمة منه؟ قال السيف. وهذا ما جعل البعض يقولون إن المقصود بالشر الذي يأتي بعد الخير هو الردة التي حدثت، وكان علاجها السيف الذي قام به أبو بكر الصديق ومعه الصحابة الكرام في ردع المرتدين وفي حرب المرتدين. قلت فما العصمة منه؟ قال السيف. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ بعد هذا الشر يأتي خير؟ قال نعم. وهل بعد ذلك الشر من خير في طريق؟ قلت وهل بعد السيف بقية؟ يعني تبقى منا بقية بعد السيف؟ قال نعم، وفيه دخن، وفي رواية تكون إمارة على أقذاء. نعم، تكون إمارة على أقذاء، جمع قذى كما سيأتي في تفسيرها في الفتح إن شاء الله، وهدلة على دخن. وفي لفظ بدلا من كلمة إمارة جماعة، تكون جماعة على أقذاء وهدنة على دخن. قلت وما دخن؟ حذيفة يريد أن يستقصي كل شيء، يعرف الحق كاملا في مثل هذه الأمور. قال وما دخن؟ قال قوم، وفي طريق أخرى يكون بعدي أئمة، يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. رواية البخاري قال قوم يهدون بغير هدي، لكن في الطريق الأخرى التي ذكرها الألباني يكون بعدي أئمة يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. وفي رواية وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يقول إذا رواية البخاري قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، الزيادة وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. نعم دعاة، ولكن في طريق. نعم فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وفي رواية تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاستسمع وأطع. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. انتهت رواية البخاري التكملة من روايات أخرى. وفي طريق فإن تمت يا حذيفة وأنت عض على جبل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. وفي أخرى فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن لم تر خليفة فاعرض في الأرض حتى يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال. إذن هذا الكلام في آخر الزمان، ثم يخرج الدجال. قال قلت فبما يجيء؟ قال بنهر، أو قال ماء ونار، فمن دخل نهره حط أجره ووجب وزره، ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا بعد الدجال؟ قال عيسى بن مريم. قال قلت ثم ماذا؟ قال لو أنتجت فرسا لم تركب، لم تركب، لو أنتجت فرسا لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة. يعني معنى ذلك الأمر أصبح قريبا جدا جدا من بعد مجيء المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فإن الساعة تكون حينئذ قريبة جدا. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا حديث عظيم الشأن من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ونصحي لأمتي ما أحوج المسلمين إليه للخلاص من الفرقة والحزبية التي فرقت جمعهم وشتتت شملهم وأذهبت شوكتهم، فكان ذلك من أسباب تمكن العدو منهم، مصداق قوله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فقد جاء مطولا ومختصرا من طرق جمعت هنا فوائدها وضممت إليه زوائدها في أماكنها المناسبة للسياق، وهو للإمام البخاري في كتاب الفتن. هكذا تكلم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فماذا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرحه للحديث؟ نعود إلى شرح الحافظ ابن حجر للحديث. يقول قول، طبعا الحافظ ابن حجر يذكر جملة من الحديث ويأتي ببعض الروايات الأخرى وما جاء في الطرق الأخرى حتى يفسر الحديث. الحديث صحيح باتفاق المسلمين ولم يضعفه أحد من أئمة الإسلام، متفق عليه الإجماع، يعني متفق على رواياته في البخاري ومسلم، ورواه بعض أصحاب السنن كابن ماجه، وروي في بعض المصنفات كمصنف مصنف عبد الرزاق وغيرها من الايه من الكتب، إلا أن العلماء أجمعوا على صحة هذا الحديث، لا يخالف في تصحيحه أحد من أهل الملة. إذن هو حجة قطعية، هذا الحديث يعد حجة قطعية، لم يخالف في ذلك أحد على الإطلاق باستثناء حرف من الأحرف، وهو لو ضرب ظهرك وأخذ مالك، فقد جاء في رواية صحيح إمام مسلم مرسلة، ولكنه جاء مسندا صحيحا من حديث خالد اليشكري في مصنف عبد الرزاق، واضح فثبتت صحته، ولذلك صححه العلماء، لا توجد فيه لفظة ضعيفة، الحديث كله صحيح. وسنأتي إلى هذه اللفظة ونذكر ما قاله الإمام حافظ عصره الدارقطني إن شاء الله، وما قاله الأئمة كالنووي وغيره. يقول باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة كان تامة، كقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني لا تدخل على جملة اسمية وإنما هي تامة غير ناقصة، لا تدخل على ليست ناسخة يعني. والمعنى ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف من قبل ان يقع الاجماع على خليفة؟ يعني لو اختلفت الامة ولم يوجد امام مبايع من قبل الناس او امام متغلب، لا يوجد امام مبايع او امام متغلب، لانه قد اجمع العلماء على ان الامام المتغلب له حكم الامام المبايع باجماع المسلمين. وفي ذلك الحديث المعروف الذي يقوله عامة الناس: وان تأمر عليكم عبد حبشي، وأيقول أين الدليل على التغلب هنا؟ ده التغلب كله ظاهر في هذه الكلمة، ولا يكون إلا متغلبا، لأن الحاكم الصواب فيه أن يكون خليفة المسلمين قرشي، فهذا ليس بقرشي ولا بعربي بل ولا حر أصلا، بل هو عبد. كونه يصبح خليفة على المسلمين عبد، إذا معنى ذلك أن أهل الشوكة والسلطان معه، وكان واجبا على أهل الشوكة والسلطان أن يقبضوا عليه لأنه عبد آبق، ويسلموا لسيده، يخدم سيده. فحينما يخرج هذا العبد على سيده، بل وليس على سيده فقط وإنما على الأمة جميعا، لابد أن يكون قد خرج بالقوة المسلحة، وبقوة لا يستطيع أحد أن يقف أمامها. ولذلك قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة، بل قال في بعض الروايات مجدع الأطراف. طب مجدع الأطراف ده سيغلب الناس بماذا؟ لن يغلبهم إلا بالجيش الذي معه من أهل الشوكة والسلطان، قوة قاهرة تغلب الناس، هذا لن يكون إلا متغلبا، لأن هذا الرجل بهذه الصفة البشعة هو عبد، مكانه الطبيعي خدمة سيده، فإذا جلس على كرسي الحكم بالقوة لن يكون إلا متغلبا. الذين يقولون أين الدليل على التغلب؟ أين؟ ثم بعد ذلك يستدلون برواية من الروايات التي فيها: يقودكم بكتاب الله، فإن لم يخدكم. نقول: هذا استدلال بالمفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. الغريب ان في بعض الناس تريد لانفسها ان تكون مجتهدة وتتحدث باسلوب الاجتهاد زي ياسر برهامي وغيره، وهم لا يستطيعون ان يفهموا كلام اهل العلم. يعني افهم كلام اهل العلم، غايتك ان تكون مقلدا وتفهم كلام اهل العلم لتقلدهم، لا ان تكون مجتهدا. بعد ذلك يصبح ياسر برهامي يريد ان يكون مجتهدا، فبتفهم ان الصديق يقول لك الحديث بيقول يقودكم بكتاب الله. طب هذا يا حبيبي يقودكم ان لم يقودكم بكتاب الله ها مسكوت عنه، هذا بالمفهوم المخالفه. طب بقيه الاحاديث التي تتكلم عن ستجدون اثره، مش كده ولا حديث كثيره تتحدث عن الظلم والفسق والفجور، يهدون بغير هدي، مش كده ولا لا؟ ويستنون بغير سنتي، ده بيقود بكتاب الله؟ ازاي بيقود بكتاب الله وهو بيهدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويسن للناس غير سنن هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. والاحاديث مش هتحدث يا حلك. قول ما هو من الممكن ان يأتي حاكم متغلب وبعد ان يتغلب يحكم الناس بشرع الله عز وجل. بعض الناس يظن ذلك وعندهم اهواء في مثل هذه الامور، والا ما خرجوا هم يخرجون وهدفهم كما يدعون، وذلك انما يقولون يعملوا لهذا العبد ولا يقودون. فالحديث لما بيقول يقودكم بكتاب الله، يقودهم بكتاب الله يعني ليس بكافر، هذا هو الاصل. يفهم من هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة أو لا ما صلوا. ولذلك قال إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان. لابد وأن تفهم النصوص هكذا، لا يأتي البعض ليرتكن على مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة لو تعارض مع منطوق يقدم المنطوق بإجماع العلماء. لكن حينما يخالف المفهوم، لا أقول منطوقا بل منطوقات متعددة، بل يخالف إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. ولما بنقول الإجماع يأتي البعض يقول لك بس القرطبي قال في المفهم، ولكن الفقهاء جمهور الفقهاء هو ينقل عنه جمهور الفقهاء على ماذا؟ اسمعوا الكلام علشان تعرفوا الجهل بيستدلوا بايه، وللاسف الشباب ما عندوش خبره بكلام اهل العلم. جمهور الفقهاء على عدم الاذعان للحاكم المتغلب ان كان فاسقا او ظالما. هل هو كذب ولا صدق؟ واحنا يقول ده فيه اجماع من اهل السنة والجماعة على عدم الخروج على الحاكم الظالم الفاسق، مش احنا نقول فيه اجماع؟ ايوه. هو لك جمهور الفقهاء، ما قالش جمهور اهل السنة والجماعة. جمهور الفقهاء دول بيدخل فيهم مين؟ المعتزلة والخوارج وكل الفرق، فيصبح اهل السنة فيهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود. فلما يجي يقول لك جمهور الفقهاء الفقيه اللي قال الكلام ده القرطبي صادق، لكن اللي لعن عنه ما بيفهمش. هي دي المشكله، القرطبي صادق لكن محمد عبد المقصود ما بيفهمش. هي دي القضيه، بيقرا كلام ما بيفهموش، مش عارف مصطلحات اهل العلم. احنا بنقول في كتب اهل السنه والجماعه في اجماع لاهل السنه في كل كتبين، كل كتب الاعتقاد، ولا يبيحون الخروج ولا يبيذون الخروج على أئمة الإيه؟ الأئمة مهما ظلموا مهما فتقوا، ما طالما لا ننزع يدا من طاعة، طالما لم نرى منهم كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. لأن احنا بناخد أهل السنة والجماعة بياخدوا بكلام أهل السنة، لكن الفقهاء المعتزلة وفقهاء الخوارج وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم الطوائف 73 فرقة، يبقى فقهاء 72 فرقه يبقوا جمهور بالنسبه لفقهاء اهل السنه والجماعه. دي ايه القضيه؟ انتم مش واخدين بالكم يا اخواننا ان احنا لما بنيجي نقرا في الفقه نجد ده شافعي، ده حنفي، ده مالكي، ده حنبلي، معظم الفقهاء هكذا. ومع ذلك لما تيجي في الاعتقاد تجد الشافعي ليس شافعيا في الاعتقاد، شافعي في الفروع لكن ليس على مذهب الشافعي في الاصول، والحنفي ما تريد في الاصول وليس على اعتقاد ابي حنيفه في الاصول، اقصد الاعتقاد يعني. وهكذا تجد كل طائفه من الطوائف في الفروع تابعه لامامها اللي هو السني السلفي، وفي الاعتقاد يقولوا له ايه؟ معلش يا عم الحاج اركن هنا، لا الشافعي ولا ابو حنيفه ولا مالك ولا احمد ليهم في الاعتقاد، احنا ناخد باعتقاد الاشعري، ناخد باعتقاد ابي منصور ما سبحان الله. امال الشافعي ده كان ايه؟ يقول لا كفايه عليك الوضوء والطهاره والصلاه. ما معناه كده لما واحد يكون بيقرا في الفقه يقول لك انا على مذهب ويقاتل، وتجده متعصب جدا للشافعي، ولما ياتي ليتكلم في الاعتقاد يخلع كلام الشافعي تماما. تجد الاخر متعصب جدا لابي حنيفه زي عبد الفتاح ابو غده والكوثري وامثالهم، وتجد في الاعتقاد ما تريد جلد مضاد للمنهج ابي حنيفه تماما في الاعتقاد. وذلك لما تيجي تسال يقول لك اشعري اعتقادك ما تريد. يا عم طب هو كان ابو حنيفه ما تريد ولا اشعري؟ لو قال لك طيب كذاب. ليه؟ لان ابو حنيفه قبل الماتريديه والاشاعره، قبل ما يتولد الاشعري وقبل الماتريدي بقرون، مش بعقود، بقرون. والامام مالك كذلك. يبقى معنى ذلك ان هؤلاء ما احترموا الائمه الا في الفروع وما قدروهم في الاصول. ولذلك يجب علينا ان نفهم هذا. لذلك الائمه الاربعه اعتقادهم سلفي سني باستثناء بعض المآخذ الماخوذه على الامام ابي حنيفه في قضيه ارجاء الفقهاء ليس كارجاء المتكلمين، ليس كارجاء المتكلمين. ولذلك كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه الخلاف معهم في الاسماء، ما بقولش خلاف لفظي، الخلاف في الأسماء وليس في الأحكام، لأنه اسمه باب الأسماء والأحكام، برضو لازم طالب العلم يكون على دراية بالمصطلحات. باب الإيمان والكفر والتفسيق والتبديع وهذه الأمور اسمه باب الإيه؟ الأسماء والأحكام. الأسماء يعني مؤمن كافر، فاسق بار، منافق مبتدع، أسماء. طب حكمها إيه بقى في الدنيا وفي الآخرة؟ فاسمه باب الأسماء والأحكام. فهل مرجئة الفقهاء خالفوا في الأحكام؟ لا، لذلك لا ينكرون الشفاعة، ولذلك يقولون إن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا وإن شاء غفر. لكن المخالفون من مرجئة المتكلمين الخطورة عند هؤلاء، وذلك ينكرون أحاديث الشفاعة من المعتزلة وغيرهم والخوارج. ولذلك يا اخواننا اللي احنا عاوزين نوضحه ان نفهم اصطلاحات اهل العلم جيدا قبل ان نتكلم. نعود الى ما كنا بصدده في قراءتنا لكلام الامام ابن حجر. قال: المعنى ما الذي يفعله يفعل المسلم في حال الاختلاف من قبل ان يقع الاجماع على خليفة. يبقى المقصود بقوله كيف الامر اذا لم تكن جماعة، حينما يقع خلاف كبير زي ما حدث مثلا بعد موت معاوية ابن يزيد ابن معاوية، معاوية ابن يزيد ابن معاوية، بعد أن مات لم تجتمع الأمة على خليفة لفترة كما سنذكر إن شاء الله، ونذكر التوقيت بالضبط. ثم بعد ذلك بويع لمن؟ لابن الزبير في الحجاز، وبويع لمروان في الشام، فحدث صراع، وأهل الحل والعقد اللي هم أهل الشوكة والسلطان انقسموا، بقى فريق في الشام، وعادت المسألة جزعة مرة أخرى كما كانت في عهد علي بن أبي طالب ومعاوية. انقسم أهل الحجاز مع أهل الشام وحدثت الفتنة، وأصبح للأمة أميران، أمير في الحجاز مبايع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ومروان بن الحكم في الشام. لكن قبل أن يجمع الناس بعد ذلك على إمامة عبد الملك بن مروان، ولذلك عبد الله بن عمر حينما كانوا يأتون إليه ويقولون له بايع يقول لا أبايع في الفتنة، وامتنع عن بيعة مروان بن الحكم، وامتنع عن بيعة عبد الله بن الزبير، ألا تذكرون ذلك؟ ولذلك لا ينطبق على من كان هذا حاله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لأنه بحث ولم يجد. ليس هناك إمام متفق على إمامته، وإنما هما إمامان بويعة للإثنين في توقيت واحد أو قريب من بعضه البعض، ولم يبنى أهل الشوكة والسلطان على واحد منهم، ولم تجتمع الأمة على واحد منهما، ولذلك ظلت الأمة مختلفة إلى أن قتل عبد الله بن الزبير، مات مروان بن الحكم، ثم قال الأمر من بعده لعبد الملك بن مروان وقاتل عبد الله بن الزبير. ثم بعد أن قتل وأنا الذين كانوا معه يؤازرونه، حينئذ استتب الأمر بالتغلب، وأول حاكم متغلب في الأمة كان مين؟ عبد الملك بن مروان، فبايع له عبد الله بن عمر حينئذ. هكان هذا عن مبايعة؟ يعني كان عن اختيار أم كان عن اضطرار؟ كان عن اضطرار وليس عن اختيار، وكان إماما متغلبا عبد الملك بن مروان، فإذا اللي هو ابن مروان بن الحكم. يبقى معنى ذلك ان قول الامام ابن حجر هنا في شرح الترجمة، المعنى ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف من قبل ان يقع الاجماع على خليفة، يعمل ايه؟ وذلك مطلوب منه ان يعتزل الفرق كلها، يعتزل الجميع، وهذا ما فعله من امام الفتن في عصره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حينما امتنع وقال لا ابايع في فتنة، وعبد الله بن الزبير يحث على طلب البيعة، لان عبد الله بن عمر لو كان وقف بجوار عبد الله بن الزبير يرى عبد الله بن الزبير انه نصري كبير جدا بالنسبة له، ومع ذلك امتنع تماما وقال لا ابايع في الفتنة. هذا تنفيذ لحديث حذيفة بن اليمان، انزل الحديث على هذه الواقعة، وبناء على ذلك اتخذ الامام البخاري عنوانا كيف الامر اذا لم تكن جماعة، وشرح الحافظ ابن حجر هنا ببيان هذا الامر. من الممكن ان كان معك فتح الباري ان تكتب تعليقا على هذا كمثل حال عبد الله بن عمر حينما امتنع عن المبايعة لعبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير اهل للخلافة. واين مروان بن الحكم واين عبد الملك بن مروان؟ من كعب عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل. ولكن مع عبد الله بن عمر امتنع عليه لانها فتنة، فقال لا ابايع في الفتنة، فامتنع عن البيعة في الفتنة تنفيذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فان لم يكن لهم ايه يعني جماعة، يعني اجتمعوا على امام، امام مبايع مجتمع عليه، وكانت هناك فتنة وكانت هناك فرقة. لكن لو استقل كل واحد منهما، لو حدث استقلال لعبد الله بن الزبير بما تحت يده كما يحدث في عصرنا الان، واستقل هذا استقل بالجنوب واستقل الاخر بالشمال وبما بويع فيه، واصبح دولتان، اصبحت دولة الشام ودولة الحجاز دولتين، كل منهما دولة تعترف بالاخرى ولا تقاتلها، لصار عبد الله بن عمر بمبايعة من؟ عبد الله بن الزبير او مروان بن الحكم، ويذهب الى سلطانه الى هناك. ولكن طالما هذا يقاتل ذاك وذاك يقاتل هذا، اذا القتال ما زال دائرا بين المسلمين، فحينئذ يكون قتال ايه؟ فتنة. فلم يبايع. قال حدثنا ابن جابر هو عبد الرحمن ابن يزيد من ابن جابر كما صرح به مسلم، يعني اسناد مسلم ذكر فيه حدثني عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. قال الامام البخاري اختصارا ابن جابر كما صرح به مسلم في روايته عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه، لاننا كما قلنا ان اسناد البخاري هو اسناد الامام مسلم. قال حدثني بصر بضم الموحدة، الموحدة الباء يعني تحتها نقطة واحدة الموحدة، والسكون المهملة، المهملة السين مهملة ليس عليها ايه نقط، ليس عليها ايه نقاط، بعكس الشين، الشين معجمة لكن السين مهملة. ابن عبيد الله بالتصغير، عبيد مش عبيد، لا ابن عبيد الله بالتصغير تابعي صغير، والسند كله شاميون الا شيخ البخاري والصحابي، وهذا من كلام اهل العلم في فن المصطلح وفن الحديث والكلام في الرجال ان السند كله شامي. قالوا قوله في الحديث الذي يفوتنا مما ليس في فتح الباري نذكر لكم من الزيادات التي معنا. قال القرطبي في المفهم حينما قال الامام حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأله عن الشر، هذه لم يعلق عليها ابن حجر، علق عليها القرطبي في المفهم، فقال يعني انه كان اكثر مسائل الناس عن الخير، اكثر اسئلة الناس كانت عن الخير، وكانت اكثر مسائله رضي الله عنه عن الشر، وإلا فقد سأل غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من الشر. وقد كان حذيفة أيضا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من الخير، والخير والشر يبقى معنى ذلك لما بيقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، هل كل الناس كانوا يسألون في كل أسئلتهم عن الخير؟ أبدا، كانوا أحيانا يسألون عن الشر، ولكن الغالب على أسئلتهم أنها كانت عن الخير. وحذيفة كان يسأل عن الخير أحيانا كثيرا، ولكن هو أكثر الناس سؤالا عن إيه؟ عن الشر. فهنا على سبيل الأغلبية، فلما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير هذا في الغالب، وكنت أسأله عن الشر هذا في الغالب. يقول والخير والشر، إيه المقصود بالخير والشر؟ المعنيان في هذا الحديث إنما هما استقامة أمر دين هذه الأمة، استقامة أمر الدين والفتن الطارئة عليها، بدليل باقي الحديث وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. يعني إذا فهمنا الحديث نفهم كل لفظة في ضوء الحديث، لا تأخذ اللفظة وتنظر في المعاجم لترى معنى كلمة الخير والشر وتعممها، وإنما تخصص كلمة الخير والشر بما جاء في الحديث. وكذلك حينما تأتي أي لفظة من الألفاظ يفسر العلماء دائما، يذهب العلماء في تفسيرها إلى السياق الذي وردت فيه كما سيجيء إن شاء الله تبارك وتعالى. وذلك الشيخ ابن عثيمين يقول الكلام عن هؤلاء الذين كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بني جلدتنا وتكلمون بألسنتنا دعاء على أبواب جهنم. قال لابد أن يكونوا من الخوارج والبغاة. لماذا؟ لأن الكلام عن لزوم الجماعة جماعة المسلمين والإمام. ما دام الكلام عن لزوم جماعة المسلمين والإمام يبقى لابد أن يكون الكلام مقصود به عن هؤلاء الناس الذين سيخرجون ويكونون دعاة على أبواب جهنم. المقصود يكون دعاة على أبواب جهنم في باب الإمامة وفي باب الإيه؟ تفريق أمة المسلمين. وهذا لا يكون إلا من الخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن يجيزون الخروج على الأئمة. واضح؟ كما سيجيء وتنقل كلام الإمام ابن العثيمين رحمة الله عليه، فهو كلام دقيق جدا. فيقول هنا: والخير والشر المعنيان في هذا الحديث إنما هما استقامة أمر دين هذه الأمة والفتن الطارئة عليها، بدليل باقي الحديث وجواب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن هو ينظر في تفسير الحديث والكلمات التي فيه إلى السياق والسباق واللحاق. قالهم مخافة أن يدركني. يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ السبب إيه؟ العلة إيه؟ مخافة أن يدركني. في رواية نصر بن عاصم عن حذيفة عند ابن أبي شيبة: وعرفت أن الخير لن يسبقني، فالخير لن يسبقني. فقال هنا الإمام القرطبي في المفهم يدل على حزم حذيفة وأخذيه بالحذر، وذلك أنه كان يتوقع موت النبي صلى الله عليه وسلم فيتغير الحال. كان يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، سيأتي عليه يوم ويموت، لأن الله قال إنك ميت، فإذا هو سيموت صلى الله عليه وسلم، فيتغير الحال وتظهر الفتن كما اتفق، يعني حدث هذا بالفعل. وفي دليل على فرض المسائل، يعني يفرض الإنسان مسألة لم تقع بعد والكلام عليها قبل وقوعها إذا خيف موت العالم. يبقى فرض المسائل ليس الباب مفتوح، ولكن إذا كنت ترى أن هذا الأمر سيحدث غلب على ظنك أنه سيقع، وأنت تخشى أن هذا العالم الذي معك سيموت أو سيفوت أو سيسافر، فحينئذ لكن لا يكن ديدنك أن تخترع مسائل ما حصلتش. هذا لم يحق. أرأيت لو حدث كذا كان السلف ينهون عن مثل هذه الايه الأمور الافتراضية التي لم حدث. يقولون لك لما يحدث حينئذ يفتي فيها العلماء، لكن هذا ليس بعالم عادي، ده مش عالم عادي، ده النبي عليه الصلاة والسلام ويخشى عليه من الموت. فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي سيحدث إن حدث كذا وإن حدث كذا وإن حدث؟ فهذا دليل على جواز فرض المسائل والكلام عليها قبل وقوعها بشرط إذا خيف موت العالم. قال: مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر. يشير إلى ما كان قبل الإسلام، يشير إلى ما كان قبل الإسلام من الكفر وقتل بعضهم بعضا ونهب بعضهم بعضا وإتيان الفواحش، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال في الاعتقاد وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كل شيء. قال: فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش. زاد مسلم في رواية أبي الأسود عن حذيفة فنحن فيه. كلمة أبي الأسود تكررت 4 مرات، تكررت في هذا الشرح الطيب المبارك 4 مرات. الشيخ الألباني ليه تعليق في السلسلة الصحيحة، قال: هذا خطأ. هو يقصد بمن أبو الأسود؟ من يقصد به؟ من أبو سلام؟ أبو سلام، واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هو منطور الراوي عن حذيفة، لقبوه الأسود وليس أبا الأسود. فأبو الأسود هذا خطأ، أبو كررها 4 مرات هذا خطأ. فالصواب أنه الأسود، لقبوه الأسود وليس أبو الأسود. واضح الكلام؟ فالشيخ الألباني علق على هذا الأمر فيما في ضمن ما علق به. فقال: فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش. زاد مسلم في رواية الأسود بقى من صححها، الأسود عن حذيفة فنحن في رواية أبي سلام. قوله: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. في رواية نصر بن عاصم فتنة، وفي رواية سبيع بن خالد عن حذيفة عند ابن أبي شيبة، فما العصمة منه؟ قال السيف. قال فهل بعد السيف من تقية؟ قال نعم هدنة، وفي رواية بقية، تقية أو بقية. والمراد بالشر ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان وهلم جرة أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة. فهل بعد هذا الخير من شر؟ لو قلنا إن الشرور فتحت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت بحرب الإيه؟ المرتدين، بدأت بالردة، وكان العصمة فيها السيف كما جاء في بعض الروايات. ثم بعد ذلك التحم أمر المسلمين، ثم جاءت النكبة الكبرى بمقتل أمير المؤمنين عثمان ابن عفان شهيد الدار المظلوم الذي قتل مظلوما، وكان هذا أول يعد أول خروج للخوارج بالسلاح، فقاموا بقتل خليفة المسلمين. وقصة القتل قصة يعني لو قرأتها تجد أن هؤلاء الناس تسببوا في تدمير الأمة بالفعل. يعني هؤلاء الخوارج المعاصرون يقولون نريد أن نجمع الأمة، يقول لهم سبحان الله، كانت الأمة مجتمعة، فأراد الخوارج أن يجعلوا الأمر كما يدعون أفضل مما كان عليه، لأن الخارج دائما عنده أمور نظرية لا تطبق في الواقع، بدليل أنه يفهم خطأ ويفهم خطأ وعنده دقة، بدليل أن أول خارجي خرج بالكلمة على الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعدل يا محمد، ولم يكن كلامه في دنيا في دين، وإنما كان الكلام في إيه؟ مال دنيا. وذلك تجد الخوارج في كل زمان بيتكلموش غير عن إيه؟ بيتكلموش عن الدنيا، عن الفلوس، عن ارتفاع الأسعار، عن الأثرة، عن إن الحاكم بيؤثر بعض الناس علينا، لا يتكلمون عن إصلاح الدين، ما بيقولوش في عندنا أضرحة، في عندنا بدعة، في عندنا كذا، لا لا لا خالص، كل الكلام أما ترون أن الحاكم يسرق ويفعل ويفعل، ويهيجون العامة، لأن العامة يهيجون بمثل هذا الكلام لما تخرج على العامة وتقول لهم انتوا شوفوا الدولار بقى بكام وشوفوا كذا كام وكم كذا، وتبدأ تقول للناس أشياء وتكذب عليهم وتقول ما هو الذي قال اعدل يا محمد كان كذابا، والمحمد ظلم صلى الله عليه وسلم، قال ومن يعدل إذا لم أعدل أنا، يعني لو لم يعدل الرسول هاتوا، إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعدل طب مين يعدل؟ إذا كان الرسول قيل لو اعدل يبقى أي حاكم يقعد مكانه هيقولوا له إيه؟ هيخرجوا عليه بالسيف؟ إذا كانوا خرجوا على عثمان بن عفان ايطوني بمثل عثمان. ولذلك يأتي سيد أب ويقول إن الذين خرجوا على عثمان كانوا أقرب إلى روح الإسلام من عثمان ومن معه، مش قال كده؟ كانوا أقرب، يعني هو الرجل يمدح مذهب الخوارج، يعني لو كان وقتها موجودا لوقف بالسيف على دار عثمان بن عفان. يعني معنى ذلك أنهم أما يأتي إنسان في بعد 14 قرن مضوا على الإسلام لكي يصحح طريقة الخوارج الذين قتلوا عثمان وهو مظلوم بالإجماع، ويقول كانوا أقرب إلى روح الإسلام كما قال ذلك في بعض كتبه، وهذا كلام ثابت، فقلنا لهم كذبوه، أعيدوا طبع الكتب واحذفوا منها هذه المصائب. أبدا ما زال هذا الكلام موجود. فيقول له فيقول إن كان الذين خرجوا على عثمان أقرب إلى روح الإسلام من عثمان ومن معه بني أمية، ويطعن في بني أمية طعنا شديدا، ويطعن في معاوية ويتكلم عن معاوية وعن أبي سفيان، ويقول عن معاوية معاوية ابن هند، لا يقول ابن أبي سفيان، لا يتكلم عنه إلا ابن هند، ويسب سبا قبيحا صحابي من الصحابة، يسبه سبا قبيحا والعياذ بالله. ولذلك رد عليه العلامة محمود شاكر بعدة مقالات كانت بعنوان بعضها بعنوان لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقولون نريد تطبيق الشريعة الإسلامية، أي شريعة؟ إن كنتم رجل كعثمان بن عفان، ومن منكم أنفق في الدعوة كعثمان بن عفان، ائتوني برجل منهم داعية ينفق في سبيل الله، ائتوني بداعية ينفق في سبيل، أنا أريد في هذا الزمن حد يدلني على عالم أو داعية بينفق في سبيل الله من جيبه. عايز كده تقولي لي عدوا اهل مصر وقول لي الشيخ فلان ده ينفق من جيبه، وانا اقول لك لا، يقدم لنا اقرار ذمه ماليه. بدا الدعوه كان حافي وكان امكانياته ايه، ما كل واحد معروف تاريخه. بعد 10 سنوات من الدعوه بقى عنده ايه؟ انت ما انفقتش على الدعوه، انت الدعوه اللي انفقت عليك انت والعائله الكريمه. لما نيجي بقى ننظر للامر كده، يبقى سيدنا عثمان اللي انفق على جيش العسره واشترى بئر روما، هذا رجل كان يدفع للمسلمين. فعثمان بن عفان رضي الله عنه كان اول شهيد للخوارج رضي الله عنه، لان عمر بن الخطاب لم يقتله الخوارج وانما قتله الرافضه. الرافضه اصل الرافضه المجوس من صنوان، قتله المجوس، ثم جاء الجناح الاخر من الخوارج فقتل عثمان بن عفان ثم عليه بن ابي طالب، فأصبح 3 من الخلفاء مقتولون، واحد قتل بأيدي الرافضة من المجوس، واثنان قتل بأيدي من؟ الخوارج، عثمان وعلي رضي الله عنهم. فهنا لما نأتي على هذه الفتن، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقال ما العصمة منه؟ قال السيف. قال فهل بعد السيف من بقية؟ قال نعم، هدنة. والمراد بالشر ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان، لأنها كانت أشد. قتل عثمان كان أشد من حرب الردة، لأن حرب المرتدين قام المسلمون عن قاموا قومة رجل واحد، كان أمر صعب وشديد على النفس، لكنه كان دفاع عن الدين. لكن أخطر شيء حرب الخوارج، وذلك أنت لو بتحارب اليهود الأمر سهل، ستستطيع أن تعبئ الأمة جميعا، لكن لما تحارب الخوارج الأمر صعب جدا. البعض يقول لك يا عم بيقولوا لا إله إلا الله، يا عم دول المسلمين، يا عم دول الحرب دي أصل حرب فتنة، أصل الحرب. يا جماعة الخوارج دول شر قتلى تحت أديم السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفهمون الناس، كثرة كثيرة من الناس لا تسمع هذه الأحاديث ولا تعرفها، لأنهم تربوا على أحاديث الخوارج وهم معذورون، وسمعوا أحاديث الخوارج من القنوات الفضائية وغيرها، فلن يسمعوا هذه الأحاديث ولن يسمعوا هذا الكلام. بعض الإخوة جاي بيسمع بيقول يا عم أنت بتقول لنا كلام أول مرة نسمعه، أنت بتؤرخ تاريخ جديد، أنت بتجيب لنا تاريخ جديد. لا يا عم مش تاريخ جديد ولا حاجة والله، تاريخ معروف، بس التاريخ تم تزويره، زوروا التاريخ وزوروا الأحاديث وكذبوا على الأحاديث وأولوا القرآن والسنة خطأ، هذا شغل الخوارج طول عمرهم. فالذي يحدث أن تكون حرب ضد ناس ارتدت عن الإسلام، المسلمون سيقومون قومة رجل واحد، لأن لو أنت بتحارب اليهود سيحدث تعبئة، يجي يقول لك في ضوء في البلد مش مهم، شد الحزام، الدولار بقى ب40 جنيه مش مهم، نخلص بس من اليهود الأول، مش كده ولا لأ؟ لكن الآن أنت بتحارب، أنت بتحارب دول عظمى، ولكن هذه الدول العظمى مصدرة لك مجموعة من العملاء في داخل البلد، وعملاء ايه غير معروفين، هم العدو تحضرهم غير معروفين، بيندس بينكم، اليهودي معروف وجاي منين، لكن ده بيندس من وسطكم وممكن يلبس حزام نازف ويفجر ويقتل ويفعل، لانه ماشي مصري عادي ومسلم، يسلم لك بطاقته عادي مش علاقة. ممكن انسان يكون لسه من يومين مجندينه، ملوش تاريخ عند الامن، ملوش تاريخ، ما حدش عارف حاجه عنه، واحد جديد لسه. فهذا اخطر شيء، حرب شديدة، مقدرات الدولة بتستنزف. يجي يقول لك اهو شفت الدولار بقى بكام والعيش والسكر والشاي ومش عارف ايه، لا يا عم لا عايزين شاي ولا عايزين سكر، بس عايزينكم تضغروا من البلد اصلا ونخلص منكم الاول ونخلص، لان انتوا اخطر، هم العدو. القران كان قال هذا، هم العدو، المنافقون هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله انى يؤفكون. لكن العوام لا يفهمون هذا الكلام، العوام بيضحك عليهم ويضحك عليهم بمثل هذه الامور، انتوا شفتوا اللي حصل وعمل ايه؟ ما علي. يقول فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وفي روايه نصر بن عاصم فتنه. المهم انه قال المراد بالشر ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان وهلم جر او ما يترتب على ذلك من عقوبات الاخره. قال القرطبي رحمه الله عليه يعني به الطارئه بعد انقراض زمان الخليفتين والصدر من زي، يعني الفترة التي حدثت بعد انقراض زمان الخليفتين والصدر من زمان عثمان ابن عفان كما تقدم. الصدر من زمان عثمان، يبقى ده كان خير فترة التي حدثت بعد انقراض زمان الخليفتين، لأن كان عصر خير في عصر أبي بكر وعمر وبداية عصر أو صدر عصر عثمان، ثم بعد ذلك الفتنة التي حدثت فيما بعد. هذا هو المقصود كما يقول القرطبي. قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال الإمام الحافظ: دخن بالمهملة، ثم اللي هي الدال ليست الذال، يعني المهملة ليست المعجمة يعني، ثم المعجمة الخاء المعجمة، ثم المعجمة المفتوحتين بعدها نون، وهو الحقد. الدقن هو الحقد، وقيل الدغل الشيء الفاسد يعني، وقيل فساد في القلب، ومعنى الثلاثة متقارب. كلمة الدقن بمعنى الدغل أو معنى الحقد أو معنى فساد القلب، يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا. يعني الأمة اجتمعت بعد مقتل خليفة المسلمين علي بن أبي طالب، وسلم الحسن بن علي الخلافة لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان. لما سلمه الخلافة ما الذي حدث؟ اجتمعت الأمة بعد فرقة طال أمدها، عام 40، ولذلك سمي عام الجماعة. اجتمعت الأمة على ولي أمر لم يكن أفضل الموجودين، ولم يكن أفضل الصحابة، لكن كان صحابيا جليلا، لكنه لم يكن أفضل الموجودين، لكن كان الحسن بن علي له نظرة وصاحب بصيرة، وتحقق في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. حرص الحسن ابن علي على ايه؟ جمع كلمة الأمة، فتنازل لمعاوية ابن أبي سفيان. ولذلك الجماعة اللي كانوا بيقولوا ان محمد مرسي زي عثمان بن عفان ومظلوم زي عثمان بن عفان، طبعا قلنا لهم: يا عم ده فين من دي، يا عم فيه وايه اللي بيحصل في الدنيا؟ وبعد ذلك طب ما بدل ما تخلوه زي عثمان بن عفان وتطلبوا بقميص عثمان وتجعلوا البلد في فتنة ودمار، طب ما تعملوا زي الحسن وتقول اتنزلنا عن الخلافة اولى، والنبي صلى الله عليه وسلم سوده فقال: ابني هذا سيد يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولذلك أصبح سيدا رضي الله عنه، أصبح سيدا رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للأمة مقتل الحسين، ولكنه لم يثني على عمل الحسين، وذكر الحسن ومدح الحسن. ولذلك قال جبريل: جاءه بتربة الحسين وأراه إياه. طبعا احنا ما نتكلمش عن ان الحسين مخطئ، وانما نتكلم عن ان الحسين غرر به رضي الله عنه، وهو شهيد، مات شهيدا مغرر به، وهو رضي الله عنه سيد من سادة شباب اهل الجنة، هو واخوه الحسن سيدا شباب اهل الجنة، ورضي الله عنه قتل مظلوما وغرر به، لكن فعله لم يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول علم هذه الامور باعلام الله له، فمدح الحسن أم مدح الحسين؟ الحسن. والحسين حرص على الإمارة فحرمت ذريته من الإمارة، والحسن ما حرص عليها بل تركها لله فعوض خيرا منها، ولذلك يؤتاها آخر نسله. من؟ المهدي في آخر الزمان، من نسل الحسن وليس من نسل الحسين. ابن القيم يقول: نظرا لأن الحسين حرص لكن الحسن تركها لله، فعوض الله الحسن خيرا مما تركه لله سبحانه وتعالى، جعل آخر خليفة راشد يكون من ذرية الحسن رضي الله عنهم جميعا. واضح؟ فهنا يقول، يشير إلى أن الخير، وفيه دخن، يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا. يعني لما حدث الخير واجتمعت الأمة في زمان معاوية، هل القلوب أصبحت خالصة؟ أصبحت قلوب الناس الذين اقتتلوا كما كانت عليه قبل ذلك، قبل القتال؟ لا لا، القلوب كانت ممتلئة وفيها أشياء، ولذلك جيش معاوية في نفسه أشياء، جيش علي في نفسه أشياء، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم وفي دخن، يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا بل فيه قدر. وقيل المراد بالدخن الدخان، ويشير بذلك إلى كدر الحال، الحال تبقى مكدرة. وقيل الدخن كل أمر مكروه. وقال أبو عبيد يفسر المراد بهذا الحديث الحديث الآخر، يفسر المراد مفهول من مقدم، يفسر المراد بهذا الحديث الحديث الآخر. اسمع بقى: لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه، لا ترجع قلوب قوم إلى ما كانت عليه. وأصل أن يكون في لون الدابة اللي هو الكدر، وأصله أن يكون في لون الدابة كدورة، فكأن المعنى أن قلوبهم لا يصفو بعضها لبعض، ولا يزول خبثها، ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء قبل ذلك. قال القرطبي: قوله فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفي دخن بفتح الدال والخاء لا غير، عبارة عن الكدر. ومنه قولهم: هدنة على دخن، حكى معناه أبو عبيد، وقيل هي لغة في الدخان. ومنه الحديث: وذكر فتنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. ثم بعد ذلك قال كذلك: قال بعد ذلك القرطبي في المفهم مكملا كلامه بعد أن ذكر حديث رجل من أهل بيت، قال: وقيل إن خبر حذيفة هذا إشارة إلى مدة عمر ابن عبد العزيز، اللي هي نعم الخير، الخير وفيه دخن، الخير الذي فيه دخن، قال إشارة إلى مدة عمر ابن عبد العزيز. قال القرطبي: وفي بعد، بل الأولى أن الإشارة بذلك إلى مدة خلافة معاوية، فإنها كانت 19 سنة وثلاثة أشهر، وهي مدة الهدنة التي كان فيها الدخن، لأنه لما بايع الحسن معاوية واجتمع الناس عليه كره ذلك كثير من الناس بقلوبهم، ولذلك حدثت فتنة الشيعة وبقيت الكراهة فيه، ولم تمكنهم المخالفة في مدة معاوية ولا إظهارها، لم يستطيعوا ولم يتمكنوا من المخالفة في مدة معاوية ولا أن يظهروها إلى زمن يزيد بن معاوية، فأظهر كثير من الناس في عصر من يزيد. ومدة خلافة معاوية كان الشر فيها قليلا والخير غالبا، فعليهم يصدق قول عليه الصلاة والسلام: تعرف منهم وتنكر. وأما خلافة ابنه فهي أول الشر الثالث، وهنا سنختلف مع القرطبي وإن كنا نوافقه في أن الخير الذي فيه دخن عصر معاوية بن أبي سفيان، لأنه بالفعل كما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجع قلوب قوم إلى ما كانت عليه. قال: وأن خلافة ابنه هي أول الشر الثالث، ويزيد وأكثر ولاه ومن بعده من خلفاء بني أمية هم الذين يصدق عليهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. كلام القرطبي اللي هو مش المفسر، صاحب المفهم، في شدة على بني أمية ليس لها مبرر، في ظلم لبني أمية. يعني احنا لا نريد أن نظلم أحدا من الموتى، لا تظلموا الموتى وإن طال المدى، إني أخاف عليكم أن تلتقوا، فالموتى لا تظلمه. هو يقول أن خلافة ابنه فهي أول الشر الثالث، فجعل إذن الشرور كل الظروف اللي تحدث عنها حديث معاوية حديث حذيفة كلها في الفترة الصدر الأول، وهذا خطأ. أولا خطأ لأنه لم يستوعب بقية الأزمان ولم يرى أزمنتنا، فهو جعل الأمر يخص بني أمية. قال: فإن يزيد وأكثر ولاتي ومن بعدهم من خلفاء بني أمية هم الذين يصدق عليهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، فإنه لم يسيروا بالثواب ولا عملوا في القضاء. يدل على ذلك تصفح أخبارهم ومطالعة سيرهم، ولا يعترض على هذا بمدة خلافة عمر ابن عبد العزيز، لأنها كانت خلافة عدل لقصرها ونذورها في بني أمية، فقد كانت 2 سنة و5 أشهر فكان هذا الحديث لا فكان هذا الحديث لم يتعرض لها والله أعلم. قال الشيخ الأثيوبي معلقا: عندي أن مدة خلافة معاوية رضي الله عنه محل نظر، بل الأولى حملوه على مدة خلافة عمر بن عبد العزيز كما لا يخفى على من تتبع سيرهم وسير أهل زمانه. أنا أقول كلام صاحب المفهم في أن هذا الكلام ينطبق على من بداية عصر معاوية الخير الذي فيه دخن، ينطبق على عصر معاوية وليس على عصر عمر بن عبد العزيز، خلافا للشيخ الأثيوبي ولمن نقل عنه هذا الكلام. لكن كلام صاحب المفهم فيه صواب وفيه خطأ. صواب أن الخير الذي فيه دخل بدأ من عصر معاوية ويدخل في فترة عصر عمر بن عبد العزيز ويدخل في وهو كان عمر بن عبد العزيز كما قال الحسن البصري تنفيذ عن الناس، لكن لا يحكم حكم عام على عصر بني أمية بأنه كان بهذا الأسلوب. وذلك يأخذون العلمانيون كلام كلام القرطبي هذا لإهدار التاريخ الإسلامي كله، ثم بعد ذلك يقول لك أخذنا هدم التاريخ الأموي كله عن طريق القرطبي، ثم يأتون على تاريخ بني العباس وينقلون عن أعباء بني العباس، ثم بعد ذلك يعني يأتون كما كان يفعل أئمتنا مثلا على سبيل المثال حينما تناظر أحدا تأتي بقولي وبقول الخصم فترد عليه بقول الخصم وترد على هذا بقول الخصم الآخر. فهذا الأمر لو استدل به العلمانيون يسقطون فترة التاريخ الإسلامي كله. يبقى إذا كان العصر الأول بهذه المثابة لا يحكمون لا يعطون بالسواء ولا يحكمون بالعدل بين الناس، ومن تصفح أخبارهم ومطالعة سيرهم اطلع على أمور، هذا كلام خطير. ثم نأتي إلى عصر بني العباس ونجد أن هؤلاء كانوا حياتهم كانت ليالي ألف ليلة وليلة وشهريار، يبقى معنى ذلك أن التاريخ الإسلامي كله كان تاريخا لم يسلم فيه إلا عصر مين؟ أبو بكر وعمر بس. كمان مع عثمان سقط عند سيد قطب، مع عثمان سقط عند سيد قطب، وعلي ومعاوية كانت صراعات وخلافات ساعتها. يبقى أنت لم يسلم لك إلا مين؟ إلا عصر أبو بكر وعمر، وممكن أبو بكر كمان تحذفه لأنه كان بيقاتل المرتدين وده مقاتلة لأناس اختاروا الكفرة ولا إكراه في الدين، مش كده ولا إيه؟ اللي بعد ذلك لن يبقى من الإسلام إلا 10 سنين، وهذا يعني إبراهيم عيسى يفرح بيه وأعوانه ومن على شاكلة سلمنا الله وإياكم. لا، التاريخ ما يتقتلش كده ولا ينظر إليها كده. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حينما والرسول ما بيتكلمش هذا الكلام علشان يسقط التاريخ، وإنما ليبين للناس حتى ننظر إلى فترات العصار، فترات الأخطاء فنتجنبها، أما الفترات التي يكون فيها ازدهار وفيها خير نستنى بها ونفعله، لأنهم ما نجحوا إلا بتطبيق شرع الله عز وجل، وما فشلوا إلا بالابتعاد عن شرع الله عز وجل. فقال فهل هذا فبعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال نعم وفي دخن، ثم ذكر الدخن كما ذكرت لكم. ثم قال قوم يهدون، لما سئل وقيل ما دخنوا، قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قال القرطبي وقال وما دخلوا، قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون قال بفتح أولي بغير هدي بياء الإضافة بعد الياء للأكثر، وبياء واحدة مع التنوين للكشمي هني، يعني ياء واحدة فتقول بغير هدي هدي، يبقى ياء واحدة مع التنوين هتنونها، لكن لو أضفت لها ياء الإضافة بعد الياء الأصلية هتبقى بغير هدي هدي أنا المتكلم، أو بغير هدي، والمقصود هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وفي رواية أبي الأسود الصواب الأسود، يكون بعض أئمة لا يهتدون بهداه، هو جاءت هنا يهتدون بهداه، مش كده ولا إيه؟ الغريبة موجودة في جميع نسخ البخاري، في جميع نسخ فتح الباب، في جميع النسخ فتح البير وفي البلهي وفي الطبعة البهية. وعنه نقلها العين البدر العين لما نقل عن نقلها فهي لا تجود أبدا، يكون بعد يا إما يهتدون بهداي ولا يهتدون بسنتي، هذا خطأ. الصواب إيه؟ لا أضيف لا أضيف لا لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. قوله تعرف منهم كلمة يهدون الهدي، إيه هو الهدي؟ الهيئة كما قال النووي، الهيئة والسيرة والطريقة، الهيئة والسيرة والطريقة، أفاده النووي في شرح مسلم. قوله تعرف منهم وتنكر يعني من أعمالهم، تعرف بفتح أولي وكسر ثالثي، تعرف رف بكسر الراء من المعرفة، وتنكر بضم أولي وكسر ثالثي، تنكر بكسر الكاف من الإنكار، يعني تعرف بعض أعمالهم وتنكر بعضها. وحديث أم سلمة نص ستكون أمراء، أورده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع، يعني حاكم من سيكون أمراء، فتعرفون من أعمالهم وتنكرون، تجد عمل فيه المعروف وفيه المنكر. فمن برئ من هذا بقلبه، يعني فمن كره برئ، من كره بقلبه برئ، ومن أنكر استطاع أن ينكر بضوابة الإنكار الشرعية سلم. طب من الذي يؤاخذ؟ من رضي وتابع. هذا الكلام مذهب أهل السنة والجماعة، يعني يقول لك يعني انتوا عاجبكم الحاكم الفلاني وبيعمل كذا وكذا، ومش عارف بيجي في حفلات الفنانين بيعمل كلا. يا اخي مين قالك ان احنا راضين عن هذا؟ لا يا اخي، ننكره، ننكر بقلوبنا ولا نرضى عن هذا الامر ولا ننزع يدا من طاعة. يقول لك طب ما تنكر المنكر. اقول انكر المنكر، مين اقف على المنبر اقول للناس يبقى انا خالفت الشرع، والامر الثاني هو ما سمعنيش الحاكم، انا بس قلبت قلوب الناس عليه، لكن هو سمعني ما سمعنيش. انا اقف على المنبر اقول والرئيس بيعمل وبيسوي، لو هو سمعني ولا عارف، او انت عارف، انت فاكر ان الرئيس ده عارف عادل السيد وعارف مش عارف الشيخ ولا يعرفه، ما اعرفش بس غير المشايخ اللي كانوا بيقابلوه ايام ما كان في المجلس العسكري. لكن بعد كده انا قلت للجماعه بتوع مجلس الشورى العلماء، قلت لهم والله انتوا اضطريتوا لما الراجل قابلكم ولا حاجه يعمل فتنه، وكان لسه وزير دفاع بعد كده، والله ما تقدروا تعدوا على بابه، والله اللي كانوا فاكرين نفسهم بيقولوا على نفسهم اهل الحل والعقل، قلت لهم والله هتيجوا بعد كده تعدوا تمشوا من شوارع بعد منه بعشرة شوارع مش هتعرفوا تعدوا، انسى خلاص، يعني المسألة عدت، ده أمر تاريخ ولا ما بيرجعش تاني. فاللي بيتكلم فيه إن الحاكم متى تنصحه؟ إن قابلته. ولذلك قال كلمة حق عند، العندية تفيد الظرفية وجها لوجه، ولذلك لو قتلك الحاكم تكون إيه؟ خير الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى حاكم جائر أو أمير جائر فأمره ونهى فقتله، تتحمل هذا الروح وعمله، ما تقدرش يبقى تكره بقلبك، لكن ما تولعش البلد، لأن توليع البلد مش هيكون فيه إنكار منكر، هيكون خراب للأمة دين ودنيا. هذه القصة كلها. وانظروا حولكم في البلاد التي حولكم لكي تعرفوا ماذا يدور. فقال تعرف منهم وتنكر، الحديث قال ستكون أمراء، الرسول قال كل حاجة وعارف. الرسول لما قال الكلام ده ما كانش فيه أمير غير اللي هو بيوليه، ولكن بيتكلم عن مستقبل الزمان. قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تعرفون من أعمالهم أعمال معروفة من المعروف، إن الله يأمر بالمعروف، الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهم يأتون بأمور معروفة وأشياء كثيرة بيأتون. ألا يصلي الحاكم؟ بيصلي والناس بتشوفه، بيصوم والله أعلم بيظهر أنه بيصوم، ويأمر الحكومة أنها تيسر أحوال الصائمين، ويقول لك الهلال وأمور الصيام، صلاة العيد وتتفرش لك الساحات للصلاة والمساجد، وخير كل دي أعمال خير مش شر. وفي أعمال شر بقى زي لقاء الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات والكلام اللي أنتم عارفينه، هذه أخطاء بيقع فيها كل الحكام، هذه أمور منكرة ولا معروفة؟ واحد يقول لك طب الأموات إيه؟ بيقروا عليهم الفتح، مش كده ولا ايه؟ والفتحة رأيتها بدعة على الموتى، يعني احنا بنوضح لكم الامور. ففي منكر وفي معروف. المنكر انا بانكره بقلبي لاني ما استطيعش، الشرع منعني من اني انكر بغير القلب. وضعت لما قبل اقول له في كذا وفي كذا وفي كذا وعليك كذا وعليك كذا وفي مؤاخذات وانصحه برفق، ده ربنا يقول لك لا، يدخل عليه ويقول له ايها الاجير، يا عم مين اللي قال الكلام؟ اجير ايه ده؟ اللي يقول الكلام ده بقليل الادب. اللي يدخل على حاكم ويقول له ايها الاجير بقليل الادب، لان ربنا علمنا الادب العالي. ان يدخل موسى عليه الصلاه والسلام ومن منكم كموسى على فرعون ومن كحكامكم، من من حكامكم كان فرعون الذي ادعى الربوبيه وقال انا ربكم الاعلى، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. انظر بيعلمه رجل عظيم في قومه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيبعث الرسل رسالته يقول ايه؟ من محمد رسول الله الى كسرى عظيم الروم، هو عظيم معظم في اهل قومه، الى قيصر عظيم الروم، كسرى عظيم الفرس، يكتب لكل انسان بلقب يليق به، لانه لما يقول له الى كلب الروم يبقى بيشتمه. منا الى كلب الروم، الكلام اللي انتوا بتسمعوه، الحواديت اللي بتتحكي دي انحبثت من بعض حكام المسلمين في السابق في قله ادب. يعني لو صدر من حاكم قديم هو مش معصوم لما يكتب مثلا الى حاكم من الحكام يقول له الى كلب، لا ما ينفعش الكلام ده، اكتب اليه بلغه لغه الملوك مع بعضهم البعض. ومن الممكن ان تتفادى حروب تفنى فيها الاف من الناس في مقابل كلمه، وممكن كلمه تتسبب في هدم ملكك ككل، كلمه واحده تتسبب في هدم ايه؟ ملكك ككل. اكتب كلمه طيبه، ايه المانع انك تكتب كلمه طيبه حتى وان كان عدوا لك، لكن تسبه. والشباب يفرحوا على المنبر، كان حكام المسلمين يكتبون قديما من خليفه المسلمين الى كلب الروم. الله، ايه يا عم في ايه؟ انتوا عندكم شبه لقله الادب. الناس دي عندها شغف وحب للالفاظ السيئه. لا يا اخواننا، دي ما علمناش كده. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. مش ده شرع ربنا يا جدعان والقران؟ هو انت عاوزني اخذ بكلام ناس مش معصومه واترك كلام رب العالمين؟ انا لا اقدم على كلام رب العالمين كلام احد من الناس، واي حد يخالف كلام رب العالمين اقول عليه سيء الادب. لان الادب كل الادب فين؟ في القران الكريم والسنه. ذلك اصبح الدعاء الان على السنتين الفاظ سباب وشتائم مع المخالف. ممكن الالفاظ دي تتسبب في ان تجعل بعض الشباب المغرر بيه يرفض ان يسمعك. يعني اما ما تيجي تتكلم عن واحد مثلا من المختلفين معاك وتقعد تشتم فيه وتسب فيه، وانت هدفك هو، يا عم سيبك منه هو مش مهم. الشباب اللي بتسمعه مقتنع بيه، لما تسمعك بتتكلم بالادله يجي يسمعك، لكن تسمعك بتشتمه هيعمل ودانه كده ويقول لك لا لا الراجل ده ما فيش خير فيه، مش كده ولا ايه؟ يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا لي النبي سب مين؟ بعض الناس يقول لك اصل العالم الفلاني في الجرح والتعديل سب، والله ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. لم يقل في أئمة الجرح والتعديل، لنا أسوة حسنة في أئمة الجرح والتعديل في القواعد، لكن الشخص منهم لو سب حد هو مكلف ويحاسب على السباب ولا لأ؟ ولا هو معصوب عشان من علماء الجرح والتعديل؟ مش معصوب، هيحاسب أمام الله عز وجل على كل لفظة، ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك انظروا إلى ألفاظ الإمام البخاري والأئمة الأقوياء الكبار، ما كانوا يسبوا أحدا من الناس، مش عايزين سب. قول قواعد اهل العلم، تعلم من علماء الجرح والتعديل قواعد، لكن ما تجيب سقطه من سقطات اهل العلم، السقطه بريئه واخفيها بعوره، لكن ما تجعلهاش انت يبقى هو ممكن يكون سنه سيئه ويضي عليه وزره وزر من يعمل بها. انت غير مكلف غير بكلام محمد عليه الصلاه والسلام، وانك لعلى خلق عظيم. المهم يقول تعرف منهم وتنكر، يعني من اعمالهم، يعني من أعمالهم. وفي حديث أم سلمة عند مسلم، فمن أنكر برئ ومن كره سلم، وجدناه في مسلم، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قولوا دعاة بضم الدال المهملة جمع داعٍ. قولوا دعاة بضم الدال المهملة جمع داعٍ على وزن قادم وقادم بالتنوين وقضاء. والمعنى يدعون الناس إلى غير الحق، يدعون الناس إلى غير الحق بضم الدال المهملة جمع داعٍ أي إلى غير الحق. قوله على أبواب جهنم أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يقول إليه حالهم، كما يقال لمن أمر بفعل محرم وقف على شفير جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها أي رموه في نار جهنم، يعني بذلك من وافقهم على آرائهم واتبعهم على أهوائهم كانوا قائدين إلى النار. قلت الصواب تفسير الدعاء بأئمة الضلال لقوله في رواية ابن ماجه في الفقه في الفتن تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار، فأنت موت وأنت عض على جذن شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. الحديث تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار، فأنت موت وأنت عض على جذن شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. إذن هي تتحدث هنا عن فتن، هذه الفتن يتكلم فيها أئمة الضلال، فهؤلاء يدعون الناس إلى النار بأقوالهم وبأفعالهم، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها. احنا نكتفي النهارده كده، طولنا عليكم ايه، احنا لسه الامر طويل ايه. لا انا ما تعبتش، نقعد لتسع عينين، نقعد لتسع كويس ان شاء الله ماشي. حاضر حاضر حاضر. قال الشيخ الأثيوبي رحمه حفظه الله: وحاصل المعنى دعاة على أبواب جهنم، حاصل المعنى أنهم دعاة إلى الشر والفساد المؤدي بصاحبه إلى دخول جهنم، فالكلام تمثيل لتسويلهم وتزيينهم للناس الأعمال التي تستوجب العذاب، فكأنهم إذ يدعون إلى تلك الأعمال وقوف على أبواب جهنم يدعون الناس إلى الدخول فيها والله أعلم. من أجابهم إليها قذفوه فيها أي رموه في نار جهنم، يعني بذلك من وافقهم على آرائهم واتبعهم على أهوائهم كانوا قائديه إلى النار. قال: هم من جلدتنا. اسمع، قال: هم من جلدتنا. حافظ يقول أي من قومنا، لأن الجلدة يعني الجلد، جلدهم كجلدنا، والجلد جلد العرب أسمر وليس أبيض ولا أحمر كالأوروبيين مثلا، كان العرب قديما يقولون على الأوروبيين لابس جلده بالمقلوب، يقول لابس جلده بالمقلوب، ده كلام العرب مش كلام. هم من جلدتنا أي من قومنا، أصل الجلد لو اتقلب يبقى أحمر في دم مش كده ولا إيه، أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، وفي إشارة إلى أنهم من العرب. وقال الداودي: أي من بني آدم، أي من بني آدم. وقال القابسي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون. وجلدة الشيء ظاهر وهي في الأصل غشاء البدن. قيل ويؤيد إرادة العرب أن السمرة غالبة عليهم، واللون إنما يظهر في الجلد. وقع في رواية الأسود: فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلوب الشياطين في جثمان إنس، يظهر للإنسان في صورة إنسي ويتكلم بلسان الشريعة. وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقلبه قلب شيطان. والعياذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، واللسان اللسان العربي ولسان الشريعة، يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني يظهر للناس على أنه إنسين ولكنه في حقيقة الأمر شيطان، القلب قلب شيطان والعياذ بالله. وقول جثمان بضم الجيم وسكون المثلثة يعني التاء اللي فيها ثلاث نقط هو الجسد ويطلق على الشخص. قال القاضي عياض المراد بالشر الأول، اسمع بقى يشرح المراحل لأنه قبل ذلك لم يتكلم إلا عن فتنة عثمان. قال القاضي عياض المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت بعد عثمان، والمراد بالخير الذي بعد ما وقع في خلافة عمر ابن عبد العزيز، وإليه أشار القرطبي في المفهم وضعفه ولكن الأثيوبي اختاره، هو كلام مين؟ القاضي عياض. وأشار المراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز، والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعدهم، فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل، وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور. قلت الحافظ ابن حجر يعني، والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى اللي هي ما حدث لعثمان ثم ما بعده، وبالخير ما وقع من الاجتماع على مع علي ومعاوية، وبالأراد بالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية، والدخل ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج، وبالدعاة أراد بالدعاة من على أبواب جهنم، وأراد بالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيره. شوف كل الكلام على مين؟ على الخوارج. طبعا يجي لك الجماعة الحركيون الآن والحزبيون، وأنا سأفرغ درسا أو ربما درسين لقراءة كلام حركي هذا الزمان، ونشوف كتاب كيف كان كيف الأمر إذا لم تكن جماعة لعبد الحميد هنداوي أو صلاح الصاوي في كتاب الجماعة مفهومة أو غيره، هتجد كلام هؤلاء بيستدلوا بهذا الحديث. ولكن يقولون الدعاء على أبواب جهنم الحكام، دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها الحكام. الغريب إنك بعد كده تقول له طب ما الحديث بيقول تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يقول لك طب ما تشوف حذيفة قال إيه، حذيفة قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وإحنا الوقت لا في جماعة ولا في إمام. تقول له طيب إيه المطلوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة إيه؟ قال له فاعتزل تلك الفرق، هم بقى بيأسسوا فرق بالمضافة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأوقفك على كلامهم من كتبهم، سأوقفك على كلامهم من كتبهم. والغريب إن هم بيقولوا بشغور الزمان عن الإمام، ولكن اتضح أن هناك شغور في أهل الحل والعقد كذلك، وهم يبحثون قبل الإمام عن أهل الحل والعقد، فأصبح هناك شغور في جماعة المسلمين وشغور في الإمام وشغور في أهل الحل والعقد، فكان يجب عليهم أن يعضوا على أصل شجرة، لكنهم أخذوا على عاتقهم أن يقوموا بتأسيس الإيه؟ أهل الحل والعقد. وستعرف من هم عندهم أهل الحل والعقد من كتبهم، ثم بعد ذلك فيما بينهم سيولون أميرا، وذلك متفقوا فيما بينهم هنا على تأمير مرسي على الخلافات التي كانت بينهم. ولكن بعد ذلك حدث ما حدث وأنتم تعلمونه. لسه الأمر يعني ستأتيكم أمور عجيبة بإذن الله من كتبهم، والله لن نفتري عليه من كتبهم. يقول الإمام ابن حجر رحمة الله عليه والمقصود بالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيره، وإلى ذلك الإشارة بقول إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ولو جار، يعني تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وإن إيه جار. ويوضح ذلك رواية الأسود ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحوه. قال الأثيوبي ويتكلمون بألسنتنا عن اللغة العربية، وفي إشارة إلى أنهم من العرب، وقيل معناه يتكلمون بلسان الشريعة مما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلموا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا قال الصحابة ليس خلفهم فيه، يعني كمان يقولك إحنا سلفيين، وليس في قلوبهم شيء من الخير لأن قلوبهم قلوب إيه؟ شياطين. وقال القرطبي يعني انهم ينتمون الى نسبه، فانهم من قريش ويتكلمون بكلام العرب، وكذلك كانت احوال بني امية. القرطبي في المفهم مصر على انه يطبق الاحاديث على مين؟ على في بينه وبين بني امية صقر، لانه كان من الاندلس، والظاهر بني امية كانوا تعبينه شوية في الاندلس فاراد انه يخرب بيتهم، يعني ما كفوش اللي حصل من العباسيين ليهم، لا عايز يأتي على بقيتهم البقية اللي هي التاريخ، فيطعم في تاريخين. سلمنا الله وإياكم من الهوى، سلمنا الله وإياكم من الهوى. فقال وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج. شوف الإمام إمارة الحجاج، ما قالش كل بني أمية، إمارة الحجاج. والحجاج كان تابعا لمن؟ الحجاج لم يكن أميرا عاما، بل كان أميرا خاصا ولاه عبد الملك بن مروان. قول تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إمامهم مش أمامهم بكسر الهمزة، إمامهم أي أميرهم. زاد في رواية الأسود تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. كانوا بيقولوا علينا ساعة الثورة الجماعة بتوع، شوف شوف الألفاظ الحلوة، الجماعة بتوع إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طب ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنتوا بتسخروا من الحديث ولا بتسخروا من إيه بالظبط؟ ولما تقول الجماعة بتوع إن ضرب ظهرك وأخذ مالك يبقى فيه سخرية من الحديث. وأنتم ملأتم الدنيا صياحا بأن السخرية بالسنة كفر مخرج من الملة، يعني طب نعمل معاكم ايه؟ مش هنقدر نعذركم بجهلكم بقى، لانكم انتم تعرفون هذا الامر، ومش هنقدر نعذركم بعدم القصد لانكم قاصدين هذا الكلام، طب نعمل معاكم ايه؟ بس احنا ما بنسرعش للتكفير يعني. قال تلزم جماعة المسلمين بكسر الهمزة اي اميرهم. زاد في رواية الاسود تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. وكذا في رواية خالد بن سبيع عند الطبراني، فإن رأيت خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك فإن لم يكن خليفة فالهرب. فالهرب إن لم يكن خليفة مش جبن، لا، حتى لا تتلوث يدك بدم مسلم، يعني مش تهرب عشان أنت خايف، خايف على دينك، وليس الخوف الجبن، لا، أنت تشح بدينك من أن تتورط، لأن أصعب شيء فتنة الدماء. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال القرطبي قول تلزم جماعة المسلمين وإمامهم يعني أنه متى اجتمع المسلمون على إمام فلا يخرج عليه وإن جار كما تقدم. وكما قال في الرواية الأخرى فاسمع وأطع، وعلى هذا فتشهد مع أئمة الجور الصلوات والجمعات والجهاد والحج، وتجتنب معاصيهم ولا يطاعون فيها. مسألة الجهاد دي خلي بالكم، انا تحضرني واقعة للأسف مش هتسمعوا الا مني، مش هتسمعوا من اي حد الا مني. الشيخ عبد الرزاق عبيد الامام الكبير شيخ المشايخ اما انتقل للسعودية اخذ جنسية سعودية هو واولاده، ومعنا محمود عبد الرزاق لا معاه جنسية سعودية، احد ابنائه كان معاه جنسية سعودية، ومع ذلك دخل الحرب والدخل دخل الجيش. كان ممكن ياخدوا على السعودية وما يخلوش يدخل الجيش المصري، دخل وقضى فترة حرب الاستنزاف كاملة الست سنوات، وكان خريج كلية الزراعة، وفي الفترة دي كان اللي بيخش الجيش ما بيخرجش. في الفترة دي الجماعة اللي حضروا عصر 67 من أبائكم يعلمون ذلك جيدا، اللي كان بيخش كان انت الجيش دلوقتي بتدخل الجيش فسحة وتخرج، لا، الجيش كان اللي يدخل يقعد بالست والثمن والعشر سنين كمان، مش ظابط، لا لا لا، مجند يقعد ست سبع ثمان سنين، ممكن يبقوا اثنين اخوات ثلاثة مع بعض من اسرة واحدة كلهم امهم بتودعهم كل يوم ومش عارفة يرجعوا لها ولا لا، في حرب الاستنزاف. عبد الرزاق عبيدي كان ممكن يمنع ابنه، ابنه قضى حرب الاستنزاف في مصر كاملة، خريج كلية الزراعة جامعة القاهرة، ثم دخل حرب 1963 ورزقه الله بالشهادة، نسأل الله أن يكون شهيدا. لو كان عبد الرزاق عفيفي يكفر حاكم مصر وقتئذ، ولو كان يكفر الجيش المصري كما يقول المجرمون، ولو كان يحرم الجندية وانا بتكلم عن عبد الرزاق عفيفي، يمكن انتم ما تعرفوش يعني ايه عبد الرزاق عفيفي. عبد الرزاق عفيفي في المملكه اسمه شيخ المشايخ، كان لا يجلس ابن باز الا ان علم ان عبد الرزاق عفيفي جلس اولا، لانه كان في رتبه مشايخه اكبر منه سنا. ثم حينما ذهب الى المملكه كان يدرس مع الشنقيطي ومحمد بن ابراهيم في الرياض، وكان يحضر ابن باز للثلاثه. فالشيخ عبد الرزاق عفيفي امام كبير جدا يعرف مكانته علماء المملكه. سالوا عنه المشايخ الكبار يخبرونكم من هو عبد الرزاق عفيفي. لو كان يكفل الحكم المصري كان الامر سهل، عنده مندوحه ابنه مع جنسيه سعوديه، فكان من الممكن. وكانت السعوديه في ذلك لم تكن على وفاق مع مصر، وكانت في مشاكل بسبب حرب اليمن. كان من الممكن الرجل ان يسحب ابنه والا يجعله يدخل الجيش، لكن دخل وظل سنوات الى ان قتل، نسال الله له الشهاده، في حرب 73. لو كانت الحرب دي ليس جهادا وليست تحت رايه اسلاميه، وانما حرب طاغوتيه كما يدعون الكذابون الدجالون، لمنع الشيخ عبد الرزاق عفيفي هذا الكلام. واخدين بالكم؟ يعني هذا الخبر ما اظنش ان كان حد يقول لكم عليه، يعني بفضل الله عز وجل الا ما، فالحمد لله يعني. فهنا بيقول ايه؟ وعلى هذا فتشهد مع ائمه الجور الصلوات والجمعات والجهاد والحج، وتجتنب معاصيهم ولا يطاعون فيها. قال فان لم تكن لهم جماعه، قال معاذ حذيفه فان لم تكن لهم جماعه ولا امام. قال القرطبي هذا اشاره الى مثل الحاله التي اتفقت للناس عند موت معاويه بن يزيد بن معاويه، فانه توفي لخمس بقين من ربيع الاول سنه 64 ولم يعهد لاحد، لم يعهد لاحد، وبقي الناس بعده بقيه ربيع الاول والجمادين واياما من رجب من السنه المذكوره، ولا امام لهم. حتى بايع الناس في مكه ابن الزبير، وفي الشام بايعوا مروان بن الحكم. زي ما قلت لكم وقلت لكم وقتها، عبد الله بن عمر رفض ان يبايع لاحدهما طالما كان الناس في فرقه، وقال لا ابايع في فرقه، وانما لا ابايع حتى يجتمع الناس. فلما ان قتل عبد الله بن الزبير ودانت البلاد لعبد الملك بن مروان، كتب هو وبنوه انه يسمع ويطيع لعبد الله عبد الملك بن مروان في المعروف، كما هو معلوم ومذكور في صحيح الامام البخاري. بيعته مذكوره في صحيح الامام البخاري، لانه ليس من الناس يعني من الناس التي من الممكن ان يهدر او تهدر بيعتها، ده لابد وان يبايع عبد الله بن عمر، والا لو امتنع عن البيعه يخشى منه ويتوجس الف الف خيفه عبد الملك بن مروان، لانه يقول انه يطلبها لنفسه، واضح؟ ولذلك حينما بايعه اصبحت قوه لمن؟ لعبد الملك. واي قوه حينما يقول بايعني عبد الله بن عمر بن الخطاب؟ نعم. قال فاعتزل تلك الفرق. قال الاسيوبي بكسر الفاء وفتح الراء، الفرق جمع فرقة بكسر كسكون أي الجماعة. قال القرطبي في المفهم هذا أمر بالاعتزال عند الفتن، وهو على جهة الوجوب أمر بالاعتزال، فاعتزل أمر بالاعتزال عند الفتن وهو على جهة الوجوب، لأنه لا يسلم الدين إلا بذلك. يبقى الخوف على الدين وليس على النفس، بدليل أنه لو جاءك أحد وهو ممسك بسيف وأراد أن يقتلك، فإن خشيت أن يؤثر فيك شعاع سيفه فاجعل على رأسك ايه وعلى عينيك ايه شيء يغشيك حتى لا تفتن، وربما غضبت وقمت للدفاع عن نفسك، لا كن انت عبد الله المقتول، لانه قتال فتنه في قتال. هذا ليس قائل، قتال الفتنه شيء والصائل شيء اخر، يختلف الامر بين قتال الصائل وبين يعني لو جاءك صائل واراد مالك او اراد نفسك، فانت ان قتلته فهو في النار، وان قتلت انت فانت شهيد، لكن في حرب الفتنه لا يجوز لك ان تمسك بسيف اصلا، تخشى على دينك. قال لا يسلم الدين الا بذلك. وهذا الاعتزال عباره عن ترك الانتماء الى من لم تتم امامته من الفرق المختلفه. فلو بايع اهل الحل والعقد لوحيد موصوف بشروط الامامه لانعقدت له الخلافه، وحرمت على كل احد المخالفه، فلو اختلف أهل الحل والعقد فعقدوا لإمامين كما اتفق لابن الزبير ومروان لكان الأول هو الأرجح اللي هو مين؟ ابن الزبير كما تقدم. وإن كان الإمام عبد الله بن عمر أفقه من القرطبي صاحب المفهم، ماذا فعل؟ ما انقسم أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد انقسم، فماذا يحدث؟ قال دي فتنة وفرقة لا أبايع في فرقة، ولكن لأن القرطبي واخد موقف من بني أمية فأراد أن إيه يقدم عليهم أي أحد، ما علينا. وإن كان الإمام ابن الزبير مقدم بدون جدال في هذا الأمر. قال قول ولو أن تعض فلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني ذكر أمرا ربما يعني يقع نادرا ومع ذلك سأل عنه. قال فلزم فاعتزل تلك الفرق. لماذا قال فاعتزل تلك الفرق؟ واحد يقول الفرق دي كانت منين؟ منين جت الفرق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمكم الفقه. لو الأمة ما اجتمعتش على أمير ما الذي سيحدث؟ الأمم الأمة هل أنت متصور عندك 90 مليون في مصر؟ لو صبحتم الصبح يعني أسأل الله ألا يحدث وليس عندكم أمير، ما الذي سيحدث؟ كل واحد يبقى لوحده؟ لا، هتجتمع فرق فرق فرق فرق وطوائف ويقتل بعضهم بعضا. وانظروا إلى البلدان حولكم، أصبحت قبائل بتتقاتل وجماعات بتتناحر وكله بيقتل في كل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق. يبقى في فرق، طالما ما فيش إمام يبقى في فرق. عدم وجود إمام معناه الفرق كلها تبقى مليانة فرق، وكل فرقة تريد أن تدخل الأخرى في طاعتها، ويتقاتلون على كل شيء، على المياه وعلى الكهرباء وعلى كل شيء وعلى مقدرات الأمة. لكن الرئيس الكبير الإمام بينظم مهما كان، حتى ولو كان ظالما في الناس في أمان في البلد، مهما كان ظالما ومهما كان هناك أثر. سألوا الله حقكم، اعطوه الحق الذي عليكم وسألوا الله حقكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنزعوا يدا من طاعة. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعض بأصل شجرة، ولو أن تعض بفتح العين المهملة وتجديد الضاد المعجمة، أي ولو كان الاعتزال بالعض فلا تعدلوا عنه، وتعض بالنظم للجميع، تعض وضبطه الأشيري بالرفع، ضبطه الأشيري بالرفع، يعني ولو أن تعضوا وتعقب بأن جوازا متوقف على أن يكون أن التي تقدمته مخففة من الثقيلة، وهنا لا يجوز ذلك لأنها لا تلي لو نبى عليه صاحب المغني من ابن هشام رحمة الله عليه. يعني علشان يجوز أن ترفع وتقول تعض، إذا أن المخففة هي الإيه؟ المخففة من الثقيلة، يبقى القصد أنه يعني المخففة من الثقيلة يبقى اسمه أن إيه؟ ضمير الإيه؟ ضمير الشأن. فقال هذا لا يجوز لأنها لا تلي لو، لا تأتي بعد لو. نبى عليه صاحب المغني ابن الإمام ابن هشام، مش بعض الناس تفتكر صاحب المغني ابن قدامة، لا، المغني هنا إيه؟ مغني اللبيب للإمام ابن هشام في النحو. وفي رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجه فلا إن تموت وأنت عض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. والجذل بكسر الجيم وسكون المعجمة بعدها لام عود، ينصب لتحتك به الإبل، تحتك به الإبل من الجرب أو شيء من هذا القبيل. وقوله وأنت على ذلك أي العض، لأن تموت وأنت عض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم في الفرقة، يعني وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. قال البيضاوي المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. يبقى متى تجوز العزلة؟ لو لم يكن في الأرض إمام اعتزل الناس، يبقى هذا من ضمن أسباب العزلة. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقول فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم كقولي في الحديث الآخر عضوا علي بالنواجذ، يعني تلزم أصل هذه الشجرة. ويؤيد الأول يعني أنه على ظاهره، يعني تعض حقيقة بأسنانك. ويؤيد الأول قوله في الحديث الآخر فإن مت وأنت عض على جذن خير لك من أن تتبع أحدا منهم. قال الأسيوبي حمل الحديث على ظاهره كما قال بعضهم هو الأولى، فالمعنى أن المعتزلة إذا لم يجد شيئا يأكله بسبب عزلته حتى اضطر إلى أكل أصول الأشجار فليفعل، ولا يمنع ذلك من الاعتزام، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. يعني هذا المعتزل من الممكن أن يذهب إلى البادية لكي يعتزل، بعد ذلك يقول ولكني احتجت إلى الطعام فنزلت مرة أخرى فحدثت فتنة فقتل أو قتل، لماذا فعلت هذا؟ يقول أصل نزلت أدور على أكل. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما اديتلكش المبرر بالبحث عن الطعام، ولو هتاكل أوراق الأشجار، لو هتأكل الأشجار، ولكن لا يجوز لك أن تنزل إلى الحضر من أجل الاقتتال حتى لا تقع في الفتنة. شوف الشدة، شوف الأمر الخطير. الإخوة كانوا بينزلوا ميدان التحرير علشان يتصوروا، ده المفروض المكان ده أنت يعني لو مررت به كما تمر بآثار الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى تمر وأنت مقنع حتى لا تأخذك فتنة أو أن تنزل عليك لعنة، لأن هذا المكان كان مكان بترتكب فيه أعتى الجرائم. وحينما أقول أعتى الجرائم لا أتكلم عما كان يقال عن اتهام في الأعراض أو ما شاكل ذلك، أعتى الجرائم الخروج، لأنه في تفكيك للأمة. في هذا المكان كانت تنعقد المؤامرات لتدمير أمة الإسلام، كانت تنعقد في ميدان التحرير مؤامرات دولية تشرف عليها أجهزة مخابرات عالمية لتدمير أمة الإسلام. الناس مش فاهمة هذا، الناس كانت بتروح بس تتصور العيلة وترفع علم مصر وانتهى الموضوع على كده، لكن ما عرفوش ايه اللي بيدور في الخيام. اللي بيدور في الخيام شغل مخابرات، مخابرات دولية، ولذلك الدولة في ذلك الوقت سقطت كل الأجهزة، خطفوا الجاسوس واعلنوه على غير العادة عشان يقولوا الناس اصحوا بقى، البلد ما وقعتش ولا حاجة، كل واحد يلزم حدود وفي ده جهاز مخابرات ما وقعش، وذلك عصب الدولة ما كانش وقع، هو ده الأساس، ده اللي لعبهم. اما لو عصب الدولة ما وقعش الشتيل حقيقي جيش البلد ومخابراتها الداخلية اتحل، كل شيء اتحل، رئاسة الجمهورية، لكن في دولة حقيقية ما زالت موجودة، العمود الفقري، ولذلك كانوا عايزين يهدموه، كل المؤامرات على الجيش هو المقصود، المؤامرة كلها كانت على اسقاط الجيش المصري. لازم تفهموا دي كويس جدا، يا عبيد البيادي يا عبد، انتوا مش فاهمين حاجة، انتوا ما انتوش فاهمين حاجة، القضية كلها كان تدمير الجيش ده. ولذلك جهاز المخابرات راح بسرعة يومين طلع الولاد ده، ده احنا صورناه على كل الاوضاع وبيشرب عصير قصب وقاعد في الجامع يعني كانت الناس دي بتتعامل بطريقة فيها احتقار ليك انت وقعت. فضابط المخابرات الامريكي الصهيوني بيتحرك يعني بدون اي اهتمام، ما عرفش انه كان، والاخر اصطادوه وسلموه في مقابل الافراج عن الناس من فلسطين، لكن كان الهدف من اعلان العمليه دي وما تتمش في سريه، ايه كان الهدف؟ ايه؟ اصحوا في دوله ما زالت قائمه، تفتكروش اللي بيحكموا مصر الجماعه اللي قاعدين في ميدان التحرير، شويه الخونه اللي قاعدين في ميدان التحرير، لا، البلد ليها رجالها وليها ناسها اللي هم اهل الحل والعقد الحقيقيين اللي كانوا العبط قاعدين بيجاهدوا بيدوروا على اهل الحل. ما عندكمش اهل حل وعقد تاني، يا اولاد الحلال بنكون جهاز اهل حل وعقد. فين ده؟ اهل حل وعقد موجودين اللي انتوا قاعدين بتدوروا عليهم، دوروا انتوا عليهم في الخيم هناك لعلكم تجدون واحد سايق ولا حاجه يرضى ان يعمل هذا العمل، ما علينا. فيقول ويؤهل، لا حول ولا قوة الا بالله. وقال ابن بطال في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، أئمة الجور هو ترك الخروج، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر، دول دعاة على أبواب جهنم كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري الكلام ده نحتاجه كتير قوي الطبري لما نيجي نفسر كلمة الجماعة. قال الطبري: اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة في فصل منعقد في كتابنا كتاب الدكتور برجس رحمة الله عليه عن الجماعة، وهنتكلم فيه بتوسع عن هذا الأمر بعد الانتهاء من شرح حديث حذيفة إن شاء الله. قال الطبري: اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة، فقال قوم: هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم. ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثمان: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة صلى الله عليه وسلم. وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم. وقال قوم: المراد بهم أهل العلم، لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين. قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر، الخبر ده بالذات، لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، لأنه بيقول لزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لما بيتكلمش عن جماعة الصحابة، لما بيتكلم عن جماعة الإيه؟ الجماعة الذين اجتمعوا على إمام مؤمر. قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكس بيعته خرج عن الجماعة ومات يعني بيتة جاهلية. شفت اللي ينكس بيعة الإمام الأمر خطير ولا فهل؟ شفت الأمر احنا بنشدد فيه وبنصعب فيه؟ ياما ناس كتير جدا لا ترى في عنقية بيعة لرئيس الدولة، وهذا أمر خطير جدا، يجعله لو مات مات ميتة جاهلية سلمنا الله وإياه. قال: فمن نكس بيعته خرج، حتى ولو كان ظالما فاسقا، فمن نكس بيعته خرج عن الجماعة. قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة، أو فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك، خشية من الوقوع في الشر، مش جبنا ولكن خوفا من الوقوع في الشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها، ويؤيد رواية عبد الرحمن بن قرط المتقدم ذكرها ولقد ذكرناها قبل ذلك، اللي هي: فلأن تموت وأنت عبد على جذر خير لك من أن تتبع أحدا منهم. هذه رواية عبد الرحمن بن قرط المتقدم ذكرها. قال ابن أبي جمرة في الحديث، هيبقى يتكلم عن ايه الفوائد من الحديث بيها نختم ان شاء الله، نختم اليوم ان شاء الله. في الحديث: حكمة الله في عباده كيف اقام كل منهم فيما شاء، فحبب الى اكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعلموا بها ويبلغوها غيرهم، وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له النجاة. لكن من لم يرد الله له النجاة يروح في دهلة ومش هينتفد لهذا الحديث. قال: وفيه سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بوجوه الحكم كلها، حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه. ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره، وحبب إليه السؤال عن الفتن فكان إمام الفتن بلا منازع في الرواية، لكننا نتحدث عن عبد الله بن عمر إمام الفتن في التنفيذ، واضح عمليا رضي الله عنه. بعدين حذيفة مات في عصر عثمان بن عفان مباشرة بعد قتل عثمان مباشرة كمتاجيه، لكن ابن عمر عاش الفتن كلها. ابن عمر زي بنقول ابن عمر إمام الفتن، إمام في الفتن ليه؟ لأنه إمام يؤخذ عنه الفقه في هذا الباب. قال: ومن ثم كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره حتى غص بمعرفة أسماء المنافقين، ولذلك عمر سأله وقال له: هل أنا منهم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمن على أسماء المنافقين. وكذلك خصه بمعرفة كثير من الأمور الآتية. ويؤخذ منه من الحديث أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلا إليه من العلوم المباحة، يعني تعلم الطالب اللي هو ينفع فيه وينجح فيه، ما تجيش تجي الطالب ما ينفعش متعلم علم حديث وما ذلك أنت مصر تخليه محدث، مش هينفع، لكن تجد ممكن يكون في الفقه بارعا، تجد انسان تاني في التفسير بارعا، ما تجيش تعلمه وهكذا كل واحد. فالمدرس من ادب التعليم ان يعلم التلميذ من انواع العلوم ما يراه مائلا اليه من العلوم المباحه، فانه اجدر ان يسرع الى تفهمه والقيام به. الانسان اللي بيحب علم معين بيديله كل مشاعره كل احاسيسه، وان كل شيء يهدي الى طريق الخير يسمى خيرا وكذا بالعكس، ويؤخذ منه ذم من جعل للدين اصلا خلاف الكتاب والسنه وجعلهما فرعا لذلك الاصل الذي ابتدعوه. يبقى الكتاب والسنه هما الاصل ولا في اصل غيرهم؟ وفي وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع او وضيع. اي انسان خالف الهدي النبوي كلامه يترك ولا يؤخذ الا من وافق كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.